الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في الكتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله إلى كتاب النذور وباب النذر، ومعه الأيمان أي اليمين، بعد أن فرغنا من كتاب الجهاد. وكتاب النذور أيها الإخوة يعني مسألة مهمة، لأنها تقع لبعض الناس أو يسأل عنها، يعني يفعلها بعض عامة المسلمين، يسألون عنها من يظنون فيه خير أو يظنون عنده علم، فتجد أن كثير من الإخوة يعني مشارك في بعض الأبواب، مثلا في العبادات ولا في الصيام ولا في الحج، يعرف بعض الأحكام. أما في كتاب اليمين أو النذر ما يعرف شيء، يعني ما عنده فيه أي اطلاع أو أي مشاركة. ولا شك أن هذا نقص، لا شك أن هذا نقص، وأن طالب العلم ينبغي أن يكون يعني مشارك في الأبواب كلها ويعرفها. فالنذر هو معناه في الشرع وفي اللغة النذر الإيجاب، النذر في اللغة هو الإيجاب، يقال نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله، إذا قال نذر دمه أي أوجب قتله. يقول عنتر في معلقته: ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم، للحرب دائرة على ابني ضمضم، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لقيتهما دمي. فمعنى النذر هو الإيجاب، وشرعا هو إلزام مكلف نفسه لله تعالى شيئا، إلزام مكلف نفسه، يعني المكلف ألزم نفسه بشيء لله تعالى، ما يكون النذر إلا إذا كان نذر لله يعني. والنذر غير مستحب، غير مستحب الدخول فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. وفي لفظ: إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى اللي يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، يعني كأنه بخيل ما يريد أن يتصدق إلا يشترط على ربه: إن شفيت مريضي، إن أعطيتني كذا فلك علي كذا، فهو لا يأتي بخير. وأيضا قد يلزم العبد نفسه بشيء ثم لا يفي به. وأما قول الله عز وجل يوفون بالنذر، فالمراد الله أعلم يوفون بالواجب، يوفون بالواجبات عليه، ليس معنى النذر الاصطلاحي. ألفاظ القرآن ما تنزل على الألفاظ الاصطلاحية الحادثة. يوفون بالنذر أي يوفون بما فرض الله عليهم، يأتون على وجهه. ومثله قول الله عز وجل في الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، فسمى إتمام الحج والهدي سماه وفاء بالنذور، مع أنهم ما نذروا النذر الاصطلاحي هذا. إذن هذا معنى يوفون بالنذر، فالعبد لا يدخل في النذر، لا يعوذ نفسه كلمة نذر علي أني لا أفعل كذا، ترى الأمر مو بسهل، ولا لله علي كذا، مثل ما يفعلون الآن كثير من العامة: إن جاني ترقية، إن جاني وظيفة، إن نجح ابني، إن نجحت من كذا، إن حصل لي الورقة الفلانية فلله علي كذا، حتى لو ما تلفظ بكلمة نذر، حتى لو بس لو قال لله علي كذا، لله علي ناقة، لله علي. وبعضهم يشق على نفسه يقول: لله علي صيام سنة، أو لله علي صيام كذا، هذا لا يعود الإنسان نفسه إياه، فإنه لا يأتي بخير كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والنذر يصح ولو من كافر، لقول عمر: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، مع أنه كان أيام النذر كان مشركا، فالنذر صحيح ولو كان من كافر، ومعناه أنه أيضا معروف عندهم في الجاهلية، ولكن لا يصح هو إلا من مكلف مختار، النذر لا يصح إلا من مكلف مختار. أما الصحيح الصغير والمجنون والمكره نذرهم ليس بشيء. وأقسام النذر خمسة، أقسام النذر خمسة، وهي النذر المطلق، كلها سنشرحها، والنذر المباح، ونذر الطاعة والتبرر، ونذر المعصية، ونذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. هذه أقسام النذر الخمسة: المطلق والمباح والمعصية والطاعة واللجاج والغضب. بعضها لابد من فعله فقط، يعني ما يخرجك من النذر إلا فعله، وهو نذر الطاعة والتبرر. نذر الطاعة والتبرر لا يخرجك منه إلا فعله مدام طاعة، إلا إذا كان فوق القدرة، مثل لو قال مثلا يعني شيء فوق الطاقة، فهذا يخرجك منه لو كفرت كفارة يمين. أما الأصل مدام أنه تحت الطاقة فإنه توفي بنذرك، وسيأتي إن شاء الله. ونذر المعصية لا يجوز فعله، وبعض السلف يوجب فيه كفارة يمين، وبعضهم يقول ليس عليه شيء. وفي حديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارة كفارة يمين، لكن هذه الزيادة معلولة. فإذا نذر المعصية لا يجوز فعله، من السلف من قال يكفر، ومنهم من قال لا شيء عليه رحمك الله. النذر المباح يخير بين فعله أو الكفارة، مخير بين فعله أو الكفارة. وكذلك نذر اللجاج والغضب، والنذر المطلق في كفارة يمين، وسنمثلها الآن. النذر المطلق هو أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا، يقول نذر، فالآن يقولون نذر كذا بس، أو يقول لله علي، ولا يسمي لا صيام ولا عتق ولا صدقة ولا حج ولا مشي ولا غيره، فهذا يلزمه كفارة يمين حتى يخرج من هذا النذر إذا حنث فيه، سواء كان نذر مطلق بدون ما يربط بشيء، أو لو كان مربوط بشيء، لو قال إن شفيت فنذر علي نذر ما حدد شيء. في حديث عقبة بن عامر، لكنه الله أعلم به، وإن كان الترمذي يقول حسن صحيح وعنده في الماجه، أنه قال النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، لكن عاد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأكل. هذا إيش؟ نذر المطلق، واضح مثاله لله علي أو نذر كذا مطلق، ما الذي يخرجك منه؟ كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب يقول هو تعليق النذر بشرط يقصد المنع منه، يعني أن يعلق النذر بشرط وهو قصده المنع من هذا الشيء، يقول لامرأته إن خرجت من البيت فنذر علي كذا وكذا، إن كلمت فلان فنذر، هكذا يعني. أو قصده إما المنع أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، يعني معلق بشيء، هذا سموه نذر اللجاج والغضب. مثاله إن كلمتك فلله علي كذا، إن لم أضربك فلله عليك كذا، ونحو ذلك. إن لم يكن هذا الخبر صدق فعلي حج، إن لم يكن هذا الخبر كذب فعلي حج أو علي عتق. فهذا الذي يخرجك منه كما تقدم نذر اللجاج مخير أنت، إما أن تفعل ما ما نذرت أو كفرت يمين، مخير بين فعله أو كفرت يمين. هذا أحد النوعين اللي فيها تخيير. في حديث عمران بن حصين أن قال لا نذر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن قال لا نذر في غضب كفارته كفارة يمين فيما يروى عنه، أو يكون من كلام عمران. النوع الثالث اللي هو نذر المباح، النذر المباح مثل لو نذر أن يلبس ثوبه أو يأكل طعامه أو يركب دابته، نذر شيء مباح ما نذر طاعة، فهذا حكم أيضا التخيير بين فعله وكفارة يمين. والنوع الرابع اللي هو نذر المعصية، كما لو قال نذر علي لا أقتل فلان، أو نذر علي شرب الخمر، أو نذر علي صيام يوم العيد، أو نذر علي نحو ذلك، هذا لا يجوز الوفاء به قطعا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولكن عند الإمام أحمد وقبله طائفة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة إنه يكفر كفارة يمين، وأهل المدينة يقولون كما سيأتينا الآن يقولون ما عليه شيء لأنه وجودك عدم معصية. وكذلك الشافعي ومالك وغيرهم واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينعقد النذر أصلا، يعني الكفارة هي على شيء منعقد فإذا تركته تكفر، هذا يقول ما انعقد أصلا نذر المعصية وجوده كعدمه. لكن الصحابة هؤلاء الأربعة وغيرهم يقولون يعني من باب الاحتياط وبراءة الذمة نذره. والخامس، النوع الخامس هو نذر الطاعة أو نذر التبرر، وهو الأصل في النذر، الأصل في النذر أن يكون نذر طاعة أو نذر تبرر، ومعنى التبرر طلب البر والقربة من الله التقرب، سواء كان مطلقا غير معلق بشر مثل قوله يعني يريد أن يلزم نفسه لله علي أن أحج خمس حجج، لله علي أن أصوم يوم وأفطر يوم، يريد أن يلزم نفسه بشيء. وهذا أيضا لا ينبغي ترى الإنسان أن يفعل، لأن كثير من الإخوة يأتيه يعني لحظات يكون إيمانه مرتفع وكذا ويريد أن يلزم نفسه بشيء، فيقول لله علي أن أصلي كذا وأن أختم القرآن في كذا، بعدين دخل في نذر يعني أوجب على نفسه شيء قد لا يفي به، فهو يجاهد لكن لا يلزم نفسه بشيء، هذا نذر مطلق. وفي نذر معلق اللي هو إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أو أعطاني الشيء الفلاني فلله علي كذا، فهذا مدام أنه نذر طاعة ما يخرجه منه إلا الوفاء بهذه الطاعة، لا يخرجه منه إلا الوفاء بهذه الطاعة، إلا إن كان يعني ضرر أو شاق، مثل لو نذر أن يتصدق بماله كله، لو قال مثل ما قال كعب بن مالك يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الثلث. ولذلك العلماء يقولون لو نذر أن يتصدق بماله كله أجزاه الثلث، أجزاه الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب، وكذلك لأبي لبابة، أبو لبابة أيضا لما تاب الله عليه نذر أن ينخلع من ماله صدقة فقال عليه الصلاة والسلام يجزي عنك الثلث، رواه أحمد في المسند كلمة يجزي عنك الثلث. فلو نذر أن يتصدق بماله كله، ومثله لو نذر أن يعتق عبيده كلهم يكفيه الثلث، يكفي من ذلك الثلث. ومن نذر، عليكم السلام، من نذر صوم شهر معين مثل قال لله علي أنا صوم رجب أو شعبان أو محرم يلزمه التتابع، يلزمه التتابع لأن الشهر في لغة العرب يقتضي شهر مجموع كامل. أما لو نذر أيام ما قال لله علي أن أصوم رجب، قال لله علي 30 يوم، شوف الفرق عند الفقهاء بين شهر وثلاثين يوم، كلمة شهر معناه كتلة واحدة، كلمة 30 يوم لا يلزمه التتابع لأنه إلا إذا نواه، إلا إذا لفظه أو نواه، أو نواه يعني. فهذا يعني مبادئ في مسألة النذر، لأني كما قلت لكم يعني يقبح بطالب العلم أن يكون متقنا لباب الصيام والحج والصلاة، ثم إذا جاء في بعض أبواب الدين مو غير متقن، تجد غير مشارك أصلا. وهذا هو الذي ينفرد به العلماء الراسخون في هذه المسألة. تجد العالم الراسخ يجلس للفتوى، وهذا يسأل في الطلاق، وهذا يسأل في النكاح، وهذا يسأل في النذر، وهذا يسأل في الحدود، وهذا في الأطعمة. تجد ما شاء الله في الفقه مسيطر. أما طلبة العلم الجدد ذولا تجدهم مثلا في أبواب من الدين لكثرة ما يتناقشون فيها عندي فيها نوع مشاركة، لكن ما يستطيع ينفع العامة، لأن تنوع إشكالات العامة هو ما أخذ الفقه بشكل مؤسس مؤصل، لا يعني مشاركات كذا، هذا ما يعتبر الطالب علم ينفع الله فيه العامة، ما يجلس لهم. طيب نسمع ايش قال في الموطأ. تفضل. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها. كذلك لو كان الميت مات وعليه نذر يستحب لوليه أن يقضي عنه، استحباب متأكد، لكن بعض الناس أوجب على الأولياء ولا يجب، لا يجب، إنما هو يستحب أن يقضي عنه. فسعد بن معاذ بن عبادة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزو، فماتت أمه وهو في الغزو، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعد شهر من وفاتها، قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وإنها لو كان عندها فرصة لتصدقت، وإن عليها نذر وما قضته، فقال: اقضي عنها. وفي بعض الروايات النذر هذا صيام، وبعض الروايات نذرها عتق، وبعض الروايات النذرها صدقة. أيا كان يستحب للوارث أن يقضي نذر مورثه استحبابا، وهذا يدل على تأكد النذر حتى يعني حتى للميت. أما إن كان النذر هذا شيء مالي فإنه يعتبر من الديون مثل الكفارات، يعني قبل أن توزع التركة يقضى النذر إذا كان نذر، وإذا كان إنه يعني مثل الوصية في الثلث فقط، لو قال نذر أن أعتق عبيدي وما أعتقهم حي ومات خلاص تنفذ في الثلث فقط. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدتي أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. هنا مسألتان: مسألة المشي ومسألة النيابة في الأعمال البدنية. أما قول مالك فهو الصواب إن شاء الله، لا يمشي أحد عن أحد، لأن المشي عبادة بدنية مطلوبة من بدن العامل نفسه، ما تنفع إلا إذا الإنسان نفسه نفذه. ولذلك أيها الإخوة، العبادات البدنية ما في أحد ينوب عن أحد، ما في أحد يصلي عن أحد مهما كان، وما في أحد يعتكف عن أحد، ولا أحد يقرأ القرآن عن أحد، ولا أحد يذكر الله عن أحد، ولا أحد يمشي إلى أحد، ما في أحد. حتى الصوم أهل المدينة عندهم من ما أحد يصوم عن أحد، وكذلك أهل الحديث، فقط حديث عائشة اللي في مسلم إن من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه في صوم النذر خاصة عند طائفة من أهل الحديث، ولا عند مالك وأهل المدينة مضطرد عندهم، ما في أحد يصوم عن أحد، والقاعدة هذا والله واضح. ليه؟ لأن يعني عند المدينة حتى النذر إذا ماتوا عليه صوم نذر يتصدق عنه، مثل اللي عجز عن الصوم يطعم عنه. ليه؟ لأن أيها الإخوة، مراد الله عز وجل من العبادات البدنية لا يتحقق إلا إذا فعلها العبد نفسه، تخيلوا لو واحد يقرأ القرآن عن الثاني وش الفائدة؟ لو واحد يسبح ويهلل عن الثاني، لكن لو واحد يتصدق عن الثاني في فائدة، لأن فيه مال حصل للمسلمين. يعني العبادات المالية تنفع المتصدق وهذا، لكن العبادات البدنية المتعلقة بالبدن إذا ما فعلها الشخص نفسه ما ينوب عنها. ولهذا اللي يعجز عن الصوم ما جاء الشارع وقال أولاده أو يصومون عنه، يقول هو يطعم خلاص، ما في فائدة أنه يصوم عنه. اللي بيستفيد الصائم نفسه، أما المصوم عنه كيف يستفيد؟ فقاعدة المدينة مضطردة، والمشي عبادة بدنية محضة ما فيها مال، مشي. طيب، لكن عندنا المسألة الأخرى، ولذلك قول مالك هذا لا يمشي أحد عن أحد هو الصواب، وفتوى ابن عباس هذه عند فيها ترى روايتين. المسألة الثانية المشي عبادة، لكن الصواب عند المدينة أن خاص بالمشي إلى مكة فقط، حج أو عمره، هذا المشي اللي يكون عبادة، وهذا اللي يكون نذر صحيح. لو قال نذرت لله أن أمشي إلى بيت الله الحرام، هذا هو الصحيح، المشي الصحيح. أما غيره ما فيه مشي أصلا، ما فيه تعبد يعني بالنذر. ولذلك يقولون مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس إن نذر المشي وقصده الصلاة فهنا لا بأس، لأن القصد أن يصلي ولا تشد الرحال إلا إلى هذا المسجد. أما إن نذر المشي فقط مطلقا ما ينفع، وليس بتبرر. أما بيت الله الحرام هو الوحيد اللي تنذر المشي، وهذا مشهور، ولذلك شوف في الموطأ مشهور عند الحجاز النذر هذا، نذر المشي دائما على ألسنتهم، يقول نذر علي أن أمشي إلى بيت الله. فلذلك المشي إلى مسجد قباء ما هو بنذر هذا، حتى لو كان أصل الذهاب إلى مسجد قباء صحيح، لكن عندنا مسألتين. مسألة أن الذهاب إلى مسجد قباء دون شد رحل صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ماشيا أو راكبا من داخل المدينة ما يشد الرحل إليه، لكن أن تنذر أن أمشي إلى قباء لا، ما تنذر أن تمشي إلا إلى أول بيت وضع للناس الذي ببكة فقط. ولهذا يعني من كلتا، الله أعلم بالسند هنا، لأن عن عمته عن جدته تعرفون يعني، لكن ابن عباس حتى مروي عنه غير هذا. لكن عندنا هنا في هذه الفتوى مسألتين وكلاهما خلاف الراجح، مسألة ما حد يمشي عن أحد، ومسألة ما في مشي إلا للكعبة فقط دون غيرها. أما المسجد المدينة إذا نوى الصلاة فيه. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي، فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم، فقلت وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي إن عليك مشيا، فجئت سعيد بن المسيب فسألت عن ذلك، فقال لي عليك مشي فمشيت. قال مالك وهذا الأمر عندنا. فرط هذاك اللي جنبه شافه، يقول عبد الله بن أبي حبيبة قلت أنا وأنا حديث السن، لكن كان بالغ، ترى حديث السن هو بالغ، لأن تقدم أنه لا يصح النذر إلا من بالغ، يعني معناه حديث عهد باحتلام. فأقول يقول هو أني قلت في فرق، لو قال علي نذر أن أمشي إلى بيت الله الحرام هذا صحيح، أما لو قال علي مشي إلى بيت الله الحرام ما لهم شيء. يقول في واحد جنبي مدري وبيأدبه أساس أنه ما يتكلم في الدين، يقول معه خيار قثة، يقول قال أعطيك الجرو هذا من قثة وتقول علي مشي لبيت الله الحرام؟ قلت فيه. يقول أعطاني الجرو قلت علي مشي إلى بيت الله. يقول لو أنا كنت حديث عهد، يقول يوم عقلت بمعنى رجع لي عقلي وكبرت شوي، سألت قالوا عليك مشي، سألت سعيد المسيب قال عليك مشي، فمشيت إلى بيت الله الحرام. هذاك يبغي أدبه يمشي 450 كيلو عشان مرة ثانية ما يتكلم في الدين إلا فقال مالك وهذا الأمر عندنا. هذه مسألة مختلف فيها حتى عن سعيد نفسه، مشهور عن سعيد أنه يقول ما عليه، يعني يفرق إذا قال علي مشي كأنه يعني كلام باطل، ما عليك مشي أنت، يعني كأنه كلام غير صحيح. لو واحد قال علي مشي ما وجب الله عليك مشي، فكأن كلام وجودك عدم، هذا اللي يقولون فيه فرق. أما لو قال نذر علي مشي هذا واضح أنه في المستقبل، أما لو قال علي يتكلم عن ماضي والله ما وجب عليه. ولذلك بعضهم يفرق فيقول إن قال نذر وجب عليه النذر، وإن قال علي، لكن الصواب مثل ما قال الإمام مالك وهو الأمر عندنا أنه دائما العقود تكون بالمقاصد والنوايا لا بالألفاظ. وعند العرب كافة إذا قال علي كذا مثل كلمة يعني مفهوم أنه نذر، علي مثل قولهم علي الحرام علي كذا معروف عندهم. فلذلك كلمة نذر علي أن أمشي وكلمة علي مشي إلى بيت الله الحرام كلها سواء، هذا الظاهر والله أعلم. واللي عشاك يجرب مثل صاحب الخيار هذا يقول علي مشي ويشوف ويروح يستفتي العلماء. نعم صلى الله عليه. باب في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. قال عندكم عندكم فعجز، عندنا النسخة الأصلية ما فيه فعجز، لكن يقول بهامش الأصل كلمة عجز فلذلك هو أحيانا يزيد، ما يخالف. طيب صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. هذا الوحيد الحديث الوحيد في الموطأ الذي يرويه مالك عن عروة بن أذينة الليثي من ليث كنانة بل ليث بن بكر، وهو إنسان خير فاضل دائدي عابد، وهو أيضا شاعر وصاحب غزل، غزل رقيق يعني من غزل الحجاز هذا، ومعروف أشعاره مشهورة. عروة بن أذينة رحمة الله عليه وله أشعار كانت تعرض على سعيد المسيب وعلى غيره، ومن ذلك الأبيات المشهورة التي يقول فيها إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هولها، وبك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانح حب لها لو كان تحت فراشها لأقلها، وبربها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذن لأظلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا فقال لعلها معذورة من أجل رقبتها فقلت لعلها. فلها بيات حسنة. فيقول عروة هذا ابن أذينة خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله الحرام، نادرة مشي، لكن هذه الجدة لما جاءت في بعض الطريق عجزت، فأرسلت تستفتي عبد الله بن عمر، قال فخرجت معه عروة بن أذينة خرج، فسألنا عبد الله بن عمر فقال مرها فلتركب، ثم في السفرة القادمة تمشي من حيث ركبت وتركب من حيث مشت، يعني ترقيع، فيكون المشي في سفرتين أو في ثلاث، أهم شيء أن تكمل المشي في لو في أسفار متعددة. واضح كيف؟ خلاص هي نذرة مشي، تمشي 50 كيلو 60 كيلو وبعدين تركب 50 كيلو وبعدين السفرة الثانية المكان اللي ركبت فيه تمشي فيه، واللي مشت فيه ركبت فيه حتى توفي بنذرة. عند أهل المدينة فقط هذا ما في هدي لأنها وفت، لكن وسعوا لها بدل ما يكون وفاء النذر في سفرة يكون في سفرتين أو في ثلاث، واضح؟ هذا اللي يخرجهم من ذلك. عند أهل مكة علماء مكة بن عباس وغيره يقولون فقط الهدي، يقولون تركب وما تقضي المشي اللي ركبت وعليها الهدي، ويجعلون ذلك عكس مسألة المتمتع والقارن. المتمتع والقارن عليهما نسكان في سفرين، فجعل في سفر واحد فجبره الهدي، وهذه عليها مشي في سفر، في سفر واحد فجعلته في سفرين مثلا فيجبون الهدي جبران. وإن كان هم ما يقولون عليها يعني تشبه هذه المسألة، ما يقولون أنها تكمل يعني. يقولون مالك رحمه الله جمع بين المذهبين احتياطا، فدمج مذهب المدينة مع مذهب مكة. يعني المكيون يقولون الهدي فقط، والمدنيون يقولون إكماله ولو في سفرتين، ومالك يقول الإكمال والهدي احتياطا، يعني جعلها احتياطا. ولذلك هو يقول ونرى كأن هذا من المسائل التي انفرد بها مالك في الموطأ، يعني اجتهد فيها اجتهاد خاص، ونرى عليها مع ذلك الهدي. لكن قال ان سعيد وابو سلمة يقولون مثل قول عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ما قال هدي، قال تركب ثم تمشي بعد ذلك من حيث عجز. فكأن مالك رحمه الله دمج المذهبين احتياطا. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. واضح المذهبين الآن. الخاصرة يقول عندي في هامش الأصل، الخاصرة عرق في الكلية، تراه بالمناسبة كلية وليست كلية، وجمعها كلى. يقول عرق في الكلية إذا تحرك آذى صاحبه، ومعروف أن الكلية هذه إذا كانت يعني تشد مع الواحد في المشي ما يستطيع، ينقطع نفسه. ودواؤه الماء المحرق أو المغلي مع العسل. المقصود أنه مرضه ما يقدر يمشي، فركبت. سأل أهل مكة قالوا هدي، سأل المدينة قالوا تمشي من حيث عجزت. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاه إن لم يجد إلا هي. إن لم يجد متعلق بالشاه، لأن المدينة عندهم الهدي بدنة أو بقرة، وإن لم يجد إلا شاه، يعني الصواب قول عز وجل فما استيسر من الهدي، قال كثير من الصحابة ما استيسر شاه، فالشاه تعتبر هدي، وإن كان الهدي عند الإطلاق ينطلق البدنة أو البقرة، لكن ما استيسر من الهدي حتى الشاه. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل، قوله فالأمر عندنا في الحاشية يقول بدون الفاء الأمر عندنا، في من قال أنه يركب ثم عاد ويمشي من حيث عجز، إن كان لا يستطيع المشي يمشي ما قدر ثم يركب وعليه الهدي. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله. واضح الكلمة، يقول الرجل أنا أحملك إلى بيت الله. نعم. فقال مالك إن وان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه، فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي. نعم، يمشي ويهدي. نعم. وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. إن أبى هذاك الرجل أن يحج معه ليس عليه شيء. نعم. إذن إذا كان قصده المشقة يقول أنا أحملك، يعني أحملك على رقبتي، هذا ليس عليه، ويمشي على رجليه ويهدي. وإذا كان ما نوى الشيء هذا يحج ويركب ويحج بالرجل هذا، فإن أبى الرجل أن يحج معه ما عليه شيء. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمى مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. وأعظم القربة أعظم القربان الهدي، أهم شيء هذه أعظم القربان الهدي. هذا لو واحد الله يعافينا أوجب على نفسه نذور كثيرة وقال نذر علي أن أمشي 50 مرة أو 100 مرة من العراق إلى مكة إني ما أكلم فلان، أعوذ بالله، بعضهم يستفز الشيطان مثل هذا. فمعروف يقول إنه لو تكلف ما يستطيع ولا يبلغ عمره ذا، ولا قال نذر علي أن أمشي 200 مرة إلى بيت الله الحرام، ما يمشي، ما يمكن هذا. فقيل لمالك هل يجزي ذلك؟ لو مرة واحدة قال لا ما يجزي مرة واحدة، بل اللي يقدر عليه يسويه واللي ما يقدر عليه يتقرب بما استطاع من الخير، يمشي ما دام يقدر ويتقرب. ومن القربان الهدي، من القربان الهدي، بل هو أعظم ما يحل النذر، لأن الله سمى القربان سماه نذر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فالقربان نذر والنذر قربان، فلذلك أكثر ما يحل النذر هو القربان اللي هو الهدي. لكن اعرفوا إن إذا كان نذر طاعة ما يخرجك منه إلا أن توفي به، إلا أن توفي، إلا إذا كان يعني شيء فوق الطاقة. في بعض الناس يقول يتحلل منه بكفارة يمين، بكفارة يمين، الله أعلم، لكن ما ينبغي التهاون بالنذر. أنا سمعت مرة الشيخ ابن باز الله يغفر له واحدا يسأله يقول نذرت صيام سنة، ترى لي دارجة على سنة العامة عندنا، يقول نذر علي صيام سنة. قال الشيخ لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، صيام سنة شاق، وإن شاء الله أنه لو كفر كفارة يمين يخرج من نذر هذا. لكن الله أعلم، لأن كلمة صيام سنة مثل صيام شهر يفهم منها التتابع، بخلاف لو قال نذر صيام 300 يوم أو 400 يوم. والأظهر الله أعلم أن صيام سنة مو بشاق، يعني في مستوى الناس العادي مو بشاق، في كثير من الناس يصوم الدهر إلا أيام العيدين والتشريق. والله أعلم أن النذر أمر شديد، يعني ما يخرج من فيه السهولة هذه، مثل ما يفعلون الآن في الطلاق، يطلق يقولون هذا لا حلف عليك كفارة يمين 100 ريال، ما بصحيح هذا، يعني أمر شديد. وصحيح أصل المسألة صحيح، لأن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن التطبيق أن صيام سنة يعتبر شاق لا. لكن لو أنه مثلا نذر أن يخرج من ماله كله، صحيح هذا فيه ضرر عليه وعلى أهله بعد، أو مثلا نذر أن يصلي في اليوم 2000 ركعة نحو ذلك، هذا اللي يمكن يقول أنك تخرج منه. أما شيء يفعله كثير من الناس عبر الدهور يصومون الدهر، وأمر يعني عادي، وفقط تغيير موعد الوجبات، ما وش الصيام، الصيام أن الوجبات تغير موعدها فقط ما تموت، فهذا الله أعلم أنه يوفي بنذره. نعم أحسن الله عليك. باب العمل في المشي للكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. إيه ما تقول مشي بس كذا أصل الكعبة وارجع، لا، ما يكون مشي عندهم في الشرع وفي عرفهم إلا مشي حج أو عمر. ولذلك العمرة في كل أيام السنة إلا في أيام الحج، والحج في وقت. فإذا كان نوى حج نوى مشي في عمرة، ما غاية المشي؟ إذا فرغ من المروة الشوط السابع انتهت العمرة وانتهى المشي. أما إذا نوى مشي إلى بيت الله الحرام في حج، هذا يصل إلى مكة ويطوف ويسعى ويطلع العرفة مشي ومزدلفة مشي ومنى إلين يطوف طواف الإفاضة ويمشي ويخرج من نذره بالمشي هذا، ولا يكون المشي إلا بحج أو بعمرة. أما مشي إلى الكعبة ورجوع بدون عبادة لما يكون. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث ما على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. نعم، واضح استدلال مالك. النذر المعصية ما في كفارة بس يتركه، وكلام العلماء اللي قالوا أصلا ما ينعقد. وأما الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارة كفارة يمين، الزيادة هذه معلولة مدارها على سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك من طريقين، كلها معلولة. فالأظهر والله أعلم أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وليس عليه شيء ولا ينعقد نذر. الأمر الثاني أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان طاعة وتبرر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائم في الشمس قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أربعة أشياء: نذر أنه ما يتكلم ولا يجلس ولا يستظل وأنه يصوم. فقال أما الصوم يتمه، وأما الباقي يترك، يجلس يتكلم ويستظل. الآن هل في عبادة؟ وهذا مهم ترى، في النذر هذا مهم في مسألة تحديد العبادة. هل في تعبد بالصمت؟ يعني هو صحيح أن الصمت نفسه في ذاته إذا كان عن معصية الله عبادة، لكن هل شخص يتبرر بأن يصمت ساعة، يقول أنا أتقرب إلى الله ساعة ما أتكلم؟ ما في هذا، هذا من أمر الجاهلية. كما قال أبو بكر لما رأى امرأة لا تتكلم في الحج قال ما بال هذه؟ قالوا نذرت حجة مصمتة. فقال تكلمي يا أمة الله، فإن هذا من أمر الجاهلية. فلما تكلمت أشغلت عاده بالأسئلة، قالت أنت من أنت ومن أي قريش، قامت تكلم معه. وهذا حديث طويل في الدارمي، لكن فيه فائدة. قالت إلى متى نحن في هذه الألفة وأطناب الفساطير؟ إيش معنى أطناب الفساطير؟ شوف العرب كلامهم دائم تصوير، ولذلك القرآن جاء دائما بالتصوير. أطناب الفساطير معنى الخيمة جنب الخيمة، وكل واحد آمن من الثاني، بحيث أن الأطناب اللي هو حبل الوتد مختلف هذا مع هذا ويأمنون. فقالت المرأة هذه إلى متى نحن في هذه الألفة وأطناب الفساطير؟ قال ما استقامت أئمتكم، إذا وقع الخلاف فوق وقع تحت. فإذا الأول ما فيه شيء تبرر بالصمت، مروه فليتكلم. اثنين ما في تبرر بالقيام، واحد يقول أنا بتعبد الله أني أقف ساعة كذا، هذا مو بعبادة. ما في تبرر بالوقوف الشمس، هذا كلها موجود في الهندوسية والبوذية، لكن هنا ما في تبرر. فيه تبرر أن تصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك هذا النذر وأخرج اللي مو بتبرر رماه وأبقى الصوم. ولذلك الفقيه إذا سئل عن نذر مختلط يمضي ما كان لله طاعة ويسقط ما كان لله معصية، أو كان ليس فيه تبرر أصلا، أو كان ليس فيه تبرر حتى لو لم يكن معصية، لكنه أتى به في قربان وليس بقربان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة فيما ترك نذره فيه اللي هو القيام والصمت نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. ما شفت يجي مثل النذر، ترى اللي يسمع أسئلة المستفتين يلقى عزائي. نذرت أن تنحر ابنها، وبعدين يوم راحت السكرة وجت الفكرة تورطت، ما في ملجأ إلا الله، إلا الله ثم العلماء. ها الآن شو تسوي؟ نعم. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. قطعا، أما أنها تنحر ابنها هذا قطعا ما تنحر، لأن هذا معصي أكبر معصي. لكن ما الذي يخرجها من النذر؟ فيه روايات كثيرة عن ابن عباس نفسه. في مرة افتها بماذا؟ وفديناه بذبح عظيم، فقال: تذبح كبش عظيم وتخرج من النذر. وفي مرة يروى عنه أنه قال: 100 ناقة تفتدي ب100 ناقة. وهذا نذر عبد المطلب، عبد المطلب نذر مشهور. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب، كلهم كان عليهم ذبح وسلموا منه. فنذر عبد المطلب إن وجد ماء زمزم أو كذا أن ينحر ابنه، فألقى القرى عليهم ويقع على عبد الله، وعبد الله يعني كأنه غالي عنده، ورد القرى وقعت على عبد الله، ورد القرى وقعت على عبد الله بن عبد المطلب. فسأل فقالوا: تفتديه ب100 ناقة. فأصبحت دية من ذاك الوقت، أصبحت الدية 100 ناقة. فأفتى ابن عباس إن يفدى هذا المنذور نحره ب100 ناقة، أو يفدى بذبح عظيم كبش، أو ذكر أشياء كثيرة عن ابن عباس، ومنها هذه إن قال: كفارة يمين فقط، لا تنحر ابنك وعليك كفارة يمين. مثل واحد نذر أن يطوف على الكعبة على 4، على يديه ورجليه. شوف هذا بعده يجي إنه يحبي يعني. وش قال له ابن عباس؟ قال: تطوف مرتين، مرة على رجليك ومرة عن يديك، لكن تطوف قائما مرتين 70 يكفي. نعم. فقال شيخ، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ واضح سؤال الشيخ، يقول: طيب هذا النذر معصية، نذر معصية، كيف يكون فيه كفارة؟ نفس مسألتنا. ولذلك مالك رحمه الله يأتي بهذا ويأتي بهذا في الموطأ حتى يوريك يعني. لكن ابن عباس سبحان الله سريع الحجة، سريع البديهة، سريع النزع. الآن السؤال: كيف يكون معصية وهي كفارة؟ فقال ابن عباس: طيب الظهار، ألم يقل الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ومع ذلك قال الله عز وجل فيه ما قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، مع أنه منكر وزور وفيه كفارة، وكذلك قتل خطأ، لكن قتل الخطأ ليس يعني زور مثل هذا. نعم. قال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. ابن عباس تراه من دواهي العرب، من دواهي العرب ابن عباس، مفرط الذكاء رضي الله عنه. ولذلك كبار أهل العراق مثل الأحنف وغيرهم لما رأوا معاوية رضي الله عنه انتخب عمرو بن العاص، قالوا: ما يقاوم عمرو بن العاص لابن عباس، يا علي ضع أمام، ضع أضرب الأرطبون بالأرطبون، قريش عقولها لازم مقابل بعض ولا. فكان أكثر جنود علي رضي الله عنهم من أهل اليمن، فكان وجد في أنفسهم أنهم لابد يكون المندوب منهم، فانتخب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمام عمرو بن العاص. والقرشي دائم ولا ابن عباس هو حجر الأرض يعني، لو ترمي بها أحد رضي الله عنه، رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذه قاعدة، هذه أكبر قاعدة في باب النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا يدلك على أن نذر الطاعة ما يخرجك منه إلا تنفيذه. الحديث مو عندكم؟ يمكن يقول هذا الحديث ليس في الأصل ولا في قاف، وقد أضيف من النسخة المطبوعة ومن رواية أبي مصعب الزهري. ليش يضاف وهو ليس في هذا؟ ليس في رواية يحيى، أضيف من النسخة المطبوعة ومن رواية أبي مصعب الزهري. طيب، هذا الحديث هو موجود في الموطئات الأخرى، ويمكن في بعض موجود في رواية أبي مصعب وفي رواية الحجزاني ورواية الشيباني وفي رواية الشافعي. في بعض المطاف موجود حديث مشهور وهو في الصحيحين الحديث عند الإمام أحمد في البخاري وفي مسلم، لكن هو قاعدة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربدة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. واضح. واضح. يعني شوف، أكثر النذر كان في المدينة المشي، أكثر نذرهم قديم المشي. فيقول مالك: لو واحد قال نذرت أن أمشي للشام أو أمشي لمصر، أو يقول ها شوف بعضهم يقول طيب يمشي كأن حلف، لا، هو النذر ما يكون إلا تبرر، تبرر يعني ما في بر في المشي للشام أو مصر أو الربذة. فيقول إن هذا ما عليه شيء لأنه ليست بطاعة، وإنما الوفاء بما لله فيه طاعة. هذا تباكش باقي عشر دقائق. طيب يكفي النذر، لأن هذه الأيمان إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم.